اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاق المرأة فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال لتأتيني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلم فشهد له محمد بن مسلم. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا في البداية إملاص المرأة يفسر التفسيرين. التفسير العام أو المطلق هي أن تلقي المرأة جنينها ميتا، والتفسير الثاني يقيد هذا الإطلاق بكونه عن جناية، أن تلقي جنينها ميتا عن جناية، يعني يعتدى على المرأة، تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنينها ميتا. كما جاء في الحديث الآتي أو كما سيأتي في الحديث الآتي أن امرأة ألقت ضربت أخرى بحجر في بطنها فقتلتها ومن في بطنها. فيعني التفسير الأخص أن تلقي جنينها ميتا عن جناية. الحديث أصل في إثبات غرة الجنين وكون الواجب فيه غرة عبدا أو أمدا، وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية وإطلاق الحديث في العبد والأمة للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبد، وليس ذلك من مقتضى هذا الحديث فنذكره. يعني بعضهم قال لا يزيد عن 15 سنة، وبعضهم قال أجاز أن تكون الغرة عبد سواء كان صغيرا أم كان كبيرا، لكن قيدوه من جهة الكبر بأن يكون بلغ من الهرم مبلغا، لأنه إذا كان عجوزا يحتاج إلى من يخدمه فلا يكون غرة. والأصل الغرة، غرة الشيء أفضل ما فيه، غرة الشيء لا تطلق إلا على خيار الشيء وأفضل الشيء، فإذا كان عجوزا طاعنا في السن فهو ليس من الخيار، وإذا كان صغيرا غير مميز فليس من الخيار. إذا هما اشتروا ليست هي البياض الوجه، غرة الفرس بياض في جبهته، إذا المرأة أطلق الجزء أراد الكل، أي العبد إيه؟ إذا المرأة أطلق الجزء أراد الكل، أيمكن أن نقول كما في الفرس؟ الغرة الفرسي تطلق على البياض الذي في جبهته، وغرة الشيء أفضله، وغرة المال أفضل ما في المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه غرة عبد أو أمة. بعض العلماء يقولون لو كان الواجب مطلق عبد أو مطلق أمة لقال الأوجب فيه عبدا أو أمة، ولم يقل غرة عبد أو أمة. فذكر الغرة يدل على أنه لابد أن يكون خيارا، لابد أن يكون أفضل كده، واضح؟ فقالوا إذا كان صبيا غير مميز فليس بخيار، وإذا كان شيخا طاعنا فليس بخيار. وبعضهم يقول حده 15 سنة، وبعضهم حده لو بلغ 60 يكون فيه قوة ولم يبلغ من الهرم مبلغا. قال الشيخ رحمه الله واستشارة عمر في ذلك أصل في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام. أصل في الاستشارة في الأحكام، أصل في الاستشارة في الأحكام، نعم. واستشار العمر في ذلك أصل في الاستشارة في الأحكام، هكذا عندك؟ ماشي. إذا لم تكن معلومة للإمام، والمعنى واضح، الإمام إذا جاهل حكما يسأل عنه الناس. وفي ذلك أيضا دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر، أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر فيعلمه من دونه، فيعلمه قد يخفى على الأكابر فيعلمه الأكابر ممن هم دونه. فيعلمه من دونهم بحيث يكون هذا العلم عند يعني مسألة تخفى على الأكابر ويعلمها غيرهم، ويعلمها غيرهم. والمسألة واضحة، أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر فيعلمه من دونهم، من دونهم من أقل منهم، فيعلم هذا العلم الذي جاهله الأكابر، يعلمه من دونهم. ماشي. وهذه المسألة خفيت على عمر رضي الله عنه، وعلمها المغيرة بن شعبة وهو دون عمر، وعلمها محمد بن مسلمة وهو دون عمر، وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث. فلو كان هذا الحديث صحيحا لعلمه فلان مثلا، فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز. يعني هو الشيخ يذكر هذا، بعض المقلدين إذا ذكرت له حديثا على خلاف ما يقول لو كان هذا الحديث صحيحا لعلمه إمامي، فعدم قول إمامي به دليل على ضعفه. يعني يلتحق الإمام الكرخي رحمه الله يقول إيه، هو من باب هذا الغلو أيضا، يقول كل آية على خلاف ما يقول أصحابنا فهي إما منسوخة أو إيه أو مؤولة، كل آية على خلاف ما يقول أصحابنا فهي إما منسوخة أو مؤولة، فهذا أيضا من هذا الغلو الذي يذكره الشيخ رحمه الله. وقول عمر رضي الله عنه لا تأتيني بمن يشهد معك يتعلق به من يرى اعتبار العدد في الرواية وليس هو بمذهب صحيح. هذه المسألة مذكورة، أي قصة أخلاقها. في من العلماء من قال لا يقبل الخبر إلا إذا رواه اثنان، لا يقبل الخبر الواحد إلا إذا رواه اثنان. ومنهم من قال لا يقبل خبر الواحد إذا ورد في الحدود إلا إذا رواه اثنان. ومنهم من قال إذا ورد الخبر في الزنا أو في حد الزنا لا يقبل إلا إذا رواه أربعة. في مطلق الحدود إذا ورد الحديث في مطلق الحدود لا يقبل إلا إذا رواه اثنان، وإذا ورد في حد الزنا على وجه الخصوص لا يقبل إلا إذا رواه أربعة. ومنهم من قال لا يقبل الحديث مطلقا إلا إذا رواه اثنان على الأقل. على كل هذه المذاهب كلها مذاهب مردودة وليس هو بمذهب صحيح، فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد. فجيت خبر الواحد ثبت الأدلة قطعية. والأدلة التي أوجبت العمل بخبر الواحد لم تفصل بين ما يرويه الواحد وبين ما يرويه الاثنان وما يرويه الثلاثة. فاشتراط العدد على خلاف ما دل عليه الدليل، واشتراط العدد تقييد بلا مقيد. وأما طلب العدد في حديث جزئي فلا يدل على اعتباره كليا. واضح هذا المعنى؟ هذا الحديث قال فيه عمر لتأتيني بمن يشهد معك، فطلب العدد في حديث جزئي وهو حديث إملاص المرأة فلا يدل على اعتباره كليا، لا يدل على اعتباره في مطلق الحديث، بحيث نقول لا يقبل الحديث إلا إذا رواه اثنان، لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة. يبقى هو طلب العدد في هذه الصورة الجزئية لأجل معنى يخصها أو قيام سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة مثل عدم علم عمر رضي الله عنه بهذا الحكم. يمكن أن نتصور ذلك، عمر رضي الله عنه جمع فقهاء الصحابة واستشاره في إملاص المرأة، المرأة التي تضرب في بطنها مثلا فتلقي جنينها ميتا، ما الحكم في هذا الجنين الذي مات بسبب هذه الجناية؟ يعني يمكن أن نقول لم يكن هناك علم لكبار الصحابة بحكم هذه المسألة، حتى شهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولم يكن يعني مثل عمر وعثمان وعلي وليس مثل أبي بكر، مع ذلك ممكن يكون هذا في خلافة عمر مثلا، ممكن يكون هذا في خلافة عمر، يعني ليس يعني علم هذه المسألة ليس عند عمر ولا عثمان ولا علي، ووجدوا خبرا عند المغيرة بن شعبة، فيعني كون هذا الخبر عندك وليس عندنا هذا أمر يدعو إلى إيه؟ إلى مزيد التثبت. فقال لتأتيني بمن يشهد معك. وكذلك حديث عمر مع أبي موسى في الاستئذان، والحديث معروف أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه طرق الباب على عمر، طرقه ثلاثا فلم يأذن له، نادى عليه فلم يأذن له ثلاثا، فانصرف أبو موسى، أبو موسى أبو سعيد نعم. فالقضية عندي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فانصرف أبو موسى الأشعري فقال لم أسمع صوت فلان، فطلبه فقال ما الذي حملك على أن تنصرف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فلينصرف. فقال لتأتيني بمن يشهد معك، فشهد معه أبو سعيد الخدري. ولعل الذي أوجب ذلك استبعاد عدم العلم به، عدم العلم يعني هذا الأمر ليس من دقيق العلم بل هو مسألة ظاهرة، فخفاؤها على مثل عمر يحوج إلى مزيد التثبت، وهو في باب الاستئذان أقوى. وقد صرح عمر رضي الله عنه بأنه أراد أن يستثبت، قال لأبي موسى لم أتهمك. فأتى أبو موسى إلى مجلس في الحاشية، يقول فأتى أبو موسى الأشعري إلى مجلس الأنصار وطالب من يشهد معه، فقام معه أبو سعيد فأثبت ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وقال يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أستثبته، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أستثبته. طيب وين أوجب ذلك في باب الاستئذان ولا يتكلم هنا؟ هو في باب الاستئذان أقوى. هو ما الذي ذكره هنا؟ الذي ذكره هنا أن عمر رضي الله عنه لا يشترط العدد في قبول خبر الواحد، وإنما طلب العدد في هذا الحديث لمعنى يخص هذه الواقعة، وهو مزيد الاستثبات. مزيد الاستثبات. مزيد الاستثبات هذا معنى أنت تقوله باستنباط الملكات، ماشي. أما في باب الاستئذان فعمر رضي الله عنه صرح به فقال إنما سمعت شيئا فأحببت أن أستثبت، ماشي. فهو في باب الاستئذان أقوى، لأن عمر رضي الله عنه صرح فيه بأنه طلب العدد لأجل مزيد استثباته. ولعل الذي أوجب ذلك استبعاد عدم علم عمر به، عدم علم عمر به. لا، في إملاص المرأة، وهو في باب الاستئذان أقوى. عمر رضي الله عنه طلب العدد في مسألة إملاص المرأة وطلب العدد في مسألة الاستئذان، فكلام الشيخ ولعل الذي أوجب ذلك في مسألة إملاص المرأة استبعاد عدم علم العلم به. نعم، حد الأحادي هو ما لم يبلغ حد التواتر، وهو في باب الاستئذان أقوى. عمر رضي الله عنه إنما طلب العدد لأجل الاستثبات، هذا المعنى استنبطناه في حديث إملاص المرأة وصرح به عمر في باب الاستئذان. وقد صرح عمر رضي الله عنه فيه في الاستئذان، ماشي، بأنه أراد أن يستثبت، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أستثبت. طيب، الحاصل عندي، هل الحجة قائمة على عمر رضي الله عنه بحديث المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة ولا ليست قائمة؟ قائمة. يبقى الحجة قائمة على عمر بحديث المغيرة بن شعبة، غاية ما في الأمر أنه أراد أن يستثبت، لكن أصل الحجية ثابت ووجوب العمل قائم. يبقى بإخبار المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بغر عبد أو أمة، هذا الحديث بمجرد الإخبار من المغيرة بن شعبة قامت به الحجة على عمر، ماشي، وإنما أراد الإيه؟ مزيد الاستثبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القتل يندرج تحت أي نوع من أنواع القتل عند الفقهاء؟ رمتها بحجر فقتلتها، قتل خطأ، ماشي، وقتل مثقل، لكن بس قتل ايه؟ خطأ، شبه العمد، او شبه العمد، قصد الضربة ولم تقصد الايه؟ ولم تقصد القتل. فالقتل اذا كان خطأ او كان شبه عمد لا يوجب، وانما يوجب الدين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي هنا جنايتان، جناية على المرأة وجناية على جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، لأن هذا ليس بقتل عمد، الدية في الشبه العمدي وفي الخطأ تكون على إيه؟ على العاقلة. طيب، هذه الدية تصرف لمن؟ صرفت لولد المقتول، وورثها ولدها، ولد المقتول وورثها ولدها ومن معهم، ومن يرث معهم. فقام حملوا، طب ومن معهم دي تشعر أن الولد هنا المقصود بالولد الأولاد، المقصود بالولد الأولاد، وورثها لأولاد المقتولة ومن مع أولاد المقتولة من الورثة. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، اللي هو الجنين، فقام حمل ابن النابغة الهزري فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني يقال إذا خرج الجنين من بطن أمه نقول استهل صرخا، إذا خرج الجنين من بطن أمه نقول استهل صارخا، ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يطل، فمثل ذلك إيه؟ يطل، فلا يغرم دمه، فمثل ذلك يطل يعني يهدر دمه ولا يبذل فيه المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه. قوله فقتلتها وجنينها ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين، ولعله لا يفهم منه، بخلاف حديث عمر الماضي فإنه صرح بالانفصال. عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، إملاص المرأة أن تلقي المرأة جنينها ميتا بسبب الجناية عليها. يبقى حديث عمر فيه أن الإيه؟ أن الولد انفصل عن أمه وانفصل ميتا بسبب الجناية، لكن هذه المرأة رميت بحجر فماتت، ومات ما في بطنها، فلا هذا الحديث لا يشعر بأن الجنين انفصل عن إيه؟ عن بطن أمه. والشافعية شرطوا في وجوب الغرة الانفصال ميتا بسبب الجناية، فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين لم يجب شيء، لم يجب شيء في مقابل الجنين. قالوا لأننا لا نتيقن وجود الجنين، لأننا لا نتيقن وجود الجنين لاحتمال وجود حياة الجنين، وجود الجنين أو وجود حياته، هو قد يكون ما في البطن مرضا أو انتفاخا، البطن مرتفعة، قد يكون هذا عن حمل، وقد يكون عن مرض، وقد يكون عن انتفاخ أو نحو ذلك، وقد يكون الجنين في البطن ميتا قبل الجناية. وأنت تعلم أن المال الأصل براءة الذمة، ولا تنشغل إلا بما هو قاطع، براءة الذمة مقطوع بها، براءة الذمة مقطوع بها، واليقين لا يزول إلا بيقين. فإذا تيقن الجناية أوجبنا مقتضاه، إذا تيقن الجناية أوجبنا مقتضاه. وعند الشافعية إنما نتيقن الجناية على الجنين إذا انفصل الجنين ميتا، ماشي. قال فلا نوجب شيئا بالشك، بناء على ماذا؟ بناء على أن الأصل براءة الذمة، براءة الذمة، فلا تنشغل ذمة الجاني بالغرة إلا إذا تقنع فداءه عليها على الجنين، وذلك بالانفصال عن أمه ميتا. وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال أو أن ينكشف ويتحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان أصحهما الثاني، أنه ليس المعتبر هو نفس الانفصال، المعتبر أن ينكشف الجنين ولو انكشف بدون انفصال. طب كيف ينكشف دون الانفصال؟ لو فرضنا مثلا أن بطن البطن فتحت، بطن المقتولة فتحت فوجدنا الجنين في بطنها ولم نخرجه، وينبني على هذا ما إذا قدت بنصفين، عندك كذا بنصفين، وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل، وما إذا خرج رأس الجنين بعدما ضرب وماتت الأم لذلك ولم ينفصل. لما عندما خرج رأس الجنين ولم ينفصل، أو بخرت بطن الأم ورأينا الجنين في بطنها ولم ينفصل، في هاتين الصورتين إذا قلت أن المعتبر هو الانفصال فقط يبقى لا توجب غرة في مقابل الجنين. وإذا قلت المعتبر هو مجرد إنما اعتبر الانفصال لأجل الانكشاف، إنما اعتبر انفصال الجنين عن أمه لأجل انكشافه وظهوره وتحققه، تقول هو تحقق فيما لو خرج رأسه وماتت الأم، ويتحقق هذا الانكشاف أيضا بما لو بقرت بطن الأم وتحققنا الجنين في بطنها. فالأصح أن الغرة تجب في هاتين السورتين. ومقتضى هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. يبقى هذا التأويل يحتاجه الإيه؟ الشافعية في اشتراطهم الإيه؟ الانفصال. رمت أخرى بحجر فقفلتها وما في بطنها، فيقدر الشافعية وانفصل الإيه؟ وانفصل الجنين. يقدر الشافعية وانفصل الجنين، ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الغرة. والشيخ يقول وإن كان اللفظ لا يدل على وجود هذا الانفصال. مسألة أخرى، الحديث علق الحكم بلفظ الجنين، والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد أو إصبع أو غيرهم. يبقى لابد في هذا الجنين أن يكون إيه؟ أن يكون مصورا بصورة الآدمي. ولو لم يظهر شيء من ذلك، أنا أريدك أن تتحقق معي عشان العبارة برضك. وشهدت البينة بأن الصورة خفية يختص أهل الخبرة بمعرفتها، هكذا وجبت الغرة أيضا. طب الحاصل عندي، وإن قالت البينة ليست فيه صورة خفية ولكنه أصل الآدمي، ففي ذلك اختلاف، والظاهر عند الشافعية أنها لا تجب الغرة. يبقى أنا عندي كده ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الجنين هذا امرأة ضربت أخرى بحجر فألقت شيئا من بطنها، فنظرنا في هذا الشيء الذي ألقته. عندي ثلاث احتمالات: أن تظهر فيه صورة الأدمي رأس ويد ورجل، ماشي، أو بعض ذلك. إذا ظهر فيه صورة الأدمي وهي ظاهرة للكل، فهنا الشافعية يقولون بوجوب الغرة. طيب في الأمر الثاني، العامة يرون هذا الشيء الذي ألقته فلا تظهر لهم صورة الأدمي، لكن أهل الخبرة يقولون هذه يد صغيرة وهذه أصبع صغيرة وهذه أنف صغيرة. أهل الخبرة يقولون فيه صورة للأدمي لكنها صورة إيه؟ خفية. يدركها أهل الخبرة ولا يدركها الإيه؟ العام. في هذه الصورة الثانية الشافعية أيضا يوجبون الإيه؟ الغرة. الحالة الثالثة أن يكون هذا الشيء الذي ألقته المرأة ليس فيه صورة ظاهرة للأدمي ولا صورة خفية للأدمي، لكن أهل الخبرة يقولون هذا قطعة لحم، هذه قطعة اللحم هي أصل الأدمي، ستوجد فيه الصورة بعد ذلك. يعني قطعة اللحم هذه لو بقيت في بطن أمها كانت ستصور بصورة الأدمي، لكن هي الآن ليس فيه صورة الأدمي ظاهرة ولا صورة الأدمي خفية. ما الحكم في ذلك؟ يقول الأصح عند الشافعية أنهم لا يوجبون الغرة في الصورة الثالثة. وإن شكت البينة في كونه أصل الآدمي لم تجد بلا خلاف. طب قطعة اللحم هذه التي ألقتها المرأة بالاعتداء عليها لو بقيت هل تصور بصورة الآدمي أم لا؟ شككنا، أهل الخبرة شكوا، بعضهم يقول يمكن أن يكون منه الولد ويمكن أن لا يكون منه الولد. إذا شككنا فلا إيه؟ فلا لم تجب الغرة بلا خلاف لما قلناه من أن براءة الذمة متيقنة، وهذا اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. وحفظ الحديث أن الحكم مرتب على اسم الجنين، فما تخلق فهو داخل فيه، وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي. يبقى اسم الجنين فإنه مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء، فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه، وإلا اعتبر الوضع. والقضية مفهومة. لفظ الجنين في اللغة كلفظ الدابة، الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، ماشي. وهناك أطلق عرفي للفظ الدابة أنها تطلق على إيه؟ على ذوات الأربع أو ذوات الحوافر. طيب، لفظ الجنين مأخوذ من الاجتنان، والاجتنان هو الاختفاء، وسميت الجنة جنة، الجنة سميت جنة لأنها لا تخفى عنا الآن، والجن سمي جنا لأنه تخفى، والمجن اللي هو ترس الدرع الذي يستتر المحارب خلفه. فهذه المادة الجيم والنون والنون تدل على مادة على معنى الايه؟ التستر والخفاء، التستر والايه؟ والخفاء. فالجنين قيل له جنينا ايضا لانه ايه؟ يستتر عن العين، يستتر عن العين. يبقى كل ما يستتر عن الاعين فهو جنين، كل ما يستتر عن الاعين فهو جنين. طيب، العلقه والمضغه، ماشي، وجميع الاطوار التي يمر بها الانسان يقع عليها لفظ الجنين من حيث الوضع الايه؟ اللغوي. قطعة اللحم التي لا نعلم هل ستصور بصورة الأدمي أو لا تصور بصورة الأدمي، سيكون منها الولد أو لا يكون منها الولد، هذه القطعة مختفية في بطن الأم، فيقع عليها اسم الجنين إيه؟ من حيث الوضع اللغوي. لكن من حيث العرف لقلنا أن لفظ الجنين يقع على ما يتخلق وتظهر فيه الصورة، كده واضح؟ لو قلنا ذلك نستطيع أن نقول أن إذا ألقت المرأة شيئا من بطنها بسبب الجناية فإن تخلق وظهرت في صورة الأدمي وجبت الغرة، وإن لم يتخلق وتظهر فيه الصورة صورة الأدمي فهو جنين من جهة اللغة وليس جنينا من جهة العرف. وإذا تعارض العرف مع الوضع اللغوي قدم الايه؟ قدم العرف. طب لو فرضنا انه لا يوجد عرف، وان لفظ الجنين لا يقع في العرف على ما تخلق، نرجع لماذا؟ نرجع للوضع اللغوي. قال وحفظ الحديث ان الحكم مرتب على اسم الجنين، فهو فما تخلق وظهرت فيه الصوره فهو داخل فيه، وما كان دون ذلك كقطعة اللحم فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي، فإنه أي الجنين مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء، فإن خالفه العرف العام، فإن خالفه الهاء تعود على ماذا؟ الوضع. فإن خالف الوضع اللغوي العرف العام فهو أي العرف العام أولى منه، وإلا أي وإن لم يخالف العرف، وإن لم يخالف الوضع اللغوي العرف العام اعتبر الإيه؟ اعتبر الوضع. فرضنا أنه لا يوجد عرف في لفظ الجنين، العرف ما خص لفظ الجنين بمعنى، يبقى نبقي اللفظ على ما دل عليه في الوضع. وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى، فحصل الكلام الماضي أن ما تخلق وظهرت فيه الصورة هو جنين بوضع اللغة وبالعرف، فلا خلاف في إيه؟ في وجوب الغرة بالاعتداء عليه. طيب ما لم يتخلق ولم تظهر فيه الصورة هو جنين لغة، طب هل هو جنين عرفا أم لا؟ فإن قلنا له ليس بجنين عرفا، وأن لفظ الجنين خصه العرف العام بأنه ما تخلق وظهر فيه الصورة، يبقى حينئذ نقول الحكم للإيه؟ للعرف، ويكون هذا دليلا للشافعي في أنه قالوا إذا لم تظهر الصورة وترددنا هل سيكون منه صورة الأدمية أم لا، أنه لا تجب الإيه؟ الغر. وفي حالة أنه إذا ثبت عندنا أنه ليس للعرف تصرف في هذه اللفظة، يبقى ندخل اللفظة على ما دلت عليه في الوضع. وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى، لأنه قال إيه؟ وقضى في الجنين بغرة عبد أو أم، ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان. فإن أعطيته أمه ليس له أن يعترض ويقول أريده إيه؟ أريده غلاما. وتعتبر فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد في العيب في البيع. من أي شيء يؤخذ هذا الشرط؟ تشترط السلامة من العيوب، لأنه قضى فيها بغرة، وغرة الشيء أفضله، ماشي، وغرة الشيء أفضله، وهو لا يكون أفضل إلا إذا سلم من العيوب. واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ الغرة، قال وهي الخيار وليس المعيب من الخيان من الأفضل، ماشي. وهي الخيار أي الأفضل والأحسن، وليس المعيب من الخيار، وليس المعيب معدودا في الأفضل والأحسن، ماشي. وفيه أيضا من حيث الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة، وهو وجه للشافعية، بمعنى إيه؟ الوجه الأول من الشافعية أنه قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فيكون الواجب هي الغرة وقيمتها لا تجب، كده واضح؟ الواجب هي الغرة وقيمتها لا تجب، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى أن نقدر الغرة بالدراهم والدنانير، لأن الواجب في دية الجنين الغرة لا قيمتها، كما قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، فقالوا الشاة متعينة وقيمتها لا تجزي، فكذلك الغرة متعينة وقيمتها لا تجزي، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى أن نقدر الغرة بأنها تساوي كذا وكذا دينار. أنه لا يتقدر للغرة قيمة، لماذا؟ لأن الغرة واجبة عينا وقيمتها لا تجزي. قال وهو الوجه للشافعية. طب والوجه الآخر الذي هو الأظهر؟ قال والأظهر عندهم أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية. هو لا يتكلم هل هو يدفع القيمة بدلا من الغرة أم لا، فقد هو يقدر كم يجب أن يكون قيمة الغرة عندما يدفع. طب قول لي انت ازاي العبد عندما يدفع للمستحق كم يجب قيمة العبد عندما يدفع، مثلا اقل من 5 إبل او اكثر من 5 إبل، ليست له قيمة محددة. كل علم بقيمته يعني. نعم، هم وتزعم عندهم أنه يجب أن تكون أكثر من عشر دين، لا ينقص من ذلك. طيب، وفيه أيضا من حيث الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة، أنه لا يتقدر للغرة قيمة. يبقى المعنى على ما تقول أنت يعني الواجب هو العبد، وليس هناك قيمة محددة لهذا العبد، يبقى قد يكون أقل من خمس من الإبل، وقد يكون أكثر من خمس من الإبل. ماشي. قال: وهو وجه للشافعية، والأظهر عندهم أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية، نصف عشر دية الأبي وعشر دية الأم، وهي خمس من الأبل، وهي خمس من الإبل. طيب كيف هذا؟ الأب اللي هو الذكر ديته تقدر بماذا؟ بمئة من الإبل، والأم ديتها خمسون من الإبل اللي هي الأنثى. طيب الذكر مئة، نصف العشر كم يكون؟ نصف العشر يكون خمسة، العشر يكون عشرة، ونصف العشرة خمسة. طب دية الأمي، دية الأمي خمسون، يبقى عشر دية الأمي عشر الخمسون خمسة، فيبقى أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية اللي هي دية الأبي، أو عشر دية الأم وهي خمس من الإبل. وقيل إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت. وفي الأم وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة أنه لا يلزم المستحق، لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه في ذلك في الحديث. وأما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه، وقد اختلفوا فيه، فقيل الواجب خمس من الإبل، وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد. وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث بإطلاقه لا يقتضي تخصيص سن دون سن. والشافعية قالوا لا يجبر على قبول ما لم يبلغ سبعا لحاجته إلى التعهد وعدم استقلاله. وأما في طرف الكبر فقيل أنه إنه لا يؤخذ الغلام بعد 15 سنة، ولا الجارية بعد 20 سنة، وجعل بعضهم الحد 20 سنة، والأظهر أنهما يؤخذان وإن جاوز 60 ما لم يضعفا ويخرج عن الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث عليه ومسماه فقد أتى بما وجب فلزم قبوله إلا أن يدل دليل على خلافه. وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من مقتضى لفظ الحديث. طيب، وفيه أيضا من حيث الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة، فالواجب الغرة أو قيمتها، وهذه القيمة لا تتحدد بإيه؟ بحد. وهو وجه للشافعية، والأظهر عندهم أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف عشر دية الأبي أو عشر دية الأم وهي خمس من الإبل. طيب وبالدراهم والدنانير تكون كم؟ خمسون دينارا، ما هو الواجب في دية الأبي؟ ألف دينار. الواجب في دية الأبي ألف دينار، ونصف عشر الألف يكون كم؟ خمسون دينارا، وهي خمس من الإبل أو خمسون دينارا. وقيل إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت. طيب ما الدليل على هذا التقدير؟ ما الدليل على هذا التقدير؟ كأن الدليل على هذا التقدير هو القياس. قالوا قاسوا دية الجنين على أصغر قرش مقدر من قبل الشارع. قاسوا دية الجنين على أصغر قرش مقدر من جهة الشارع، فوجدوا أن أصغر قرش مقدر من جهة الشارع هو قرش الموضح، وهو خمس من الإبل أو خمسون دينارا. فقالوا إذن غرة دية الجنين إذا قدرت بالدراهم فهي خمسون، بالدراهم الدنانير فهي خمسون دينارا، وإن قدرت بالإبل فهي خمس من الإيه؟ من الإبل، قياسا على أصغر أرش مقدر من الشارع. وما الجامع؟ الجامع هنا أن الجنين الصغر الذي في الجنين، هو يعني الصغر الذي الجنين قد تكون كبيرة مثلا يجب الآن يولد إيه؟ مثلا يجب الآن يولد، يعني ينظر في الجامع، بس هذا هو دليلهم يعني. هذا المثال ممكن هو ممكن هذا المثال يعني هو مثال جيد. هل القياس يجري في المقدرات شرعا؟ هل القياس يجري في المقدرات شرعا؟ فالحنفية منعوا القياس في المقدرات 60 و70 و50، هذا التحديد تحديد بالعدد هذا هل يجري القياس فيه المقدرات شرعا؟ هل يجري فيها القياس؟ الحنفية قالوا لا يجري القياس في المقدرات، والشافعية قالوا إذا عقلنا معنا في المقدرات أمكننا إجراء القياس فيها. فيمكن أن نمثل بهذا المثال أن الغرة قدرت قيمتها بإيه؟ بخمس من الإبل أو خمسون دينارا، قياسا على أقل الديات تقديرا وهو أرش الإيه؟ الموضحة. وفيه دليل على أنها إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة أنه لا يلزم المستحق قبول غيرها. لتعيين حقه في ذلك في الحديث. يبقى إذا جئته بالغرة فليس له أكثر من ذلك وليس له غير ذلك. وأما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه، وقد اختلفوا فيه، فقيل الواجب خمس من الإبل أو خمسون دينارا، وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد. يبقى إذا فقدت كيف تعلم القيمة؟ أنت حددتها. الحاصل عندي في الآتي الذي أفهمه أنا في الآتي، القول الأول يقول لك الواجب هو الغرة، فإذا جئتك أنت أنا بالغرة فلا تقول أنا أريد خمسا من الإبل، لا أريد العبد، أنا أريد خمسا من الإبل، أنا لا أريد العبد، أنا أريد ماذا؟ أريد خمسون دينارا. طيب، يبقى إذا وجدت الغرة تعين حقك فيها، وليس لك أن تعدل، وليس لك أن تجبرني على أخذ أن تأخذ مني إبلا أو أن تأخذ مني دراهم ودنانير. طب إذا عدمت وقد اختلفوا يقول الشيخ: وأما إذا عدم فليس حد من يشعر بحكمه وقد اختلفوا فيه، فقيل الواجب خمس من الإبل، خمس من، وقيل يعدل إلى القيمة عنده، عند الفقد بأن تقدر موجودة، يعني لو كانت بغرة الآن وهي ليست موجودة لكن إن وجدت كم يكون ثمنها؟ ماشي؟ مش أنت عندك وجهين عند الشافعية في الغرة، أن الغرة لا تقدر بتقدير محدد، هذا هو القول الثاني. الغرة الآن ليست، بحثنا عن الغرة في السوق فلم نجدها، فلو كانت موجودة كم تكون قيمتها؟ تكون قيمتها 10، يبقى تأخذ 10 بناء على أن الغرة لا تقدر بإيه، لا تحدد تحديدا ثابتا. طيب إذا قلنا أن الغرة تحدد تحديدا ثابتا، يبقى عند الفقد تجبر على إيه، تدفع تبذل 5 من الإبل. وقد اختلفوا في الغرة إذا عدمت، فقيل الواجب 5 من الإبل بناء على أن الغرة محددة بخمس من الإيه، من الإبل. وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد بأن تقدر إيه، موجودة ويقدر ثمنها، بناء على أن الغرة لا تقدر إيه، قيمتها بتقدير ثابت. كده واضح. وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث بإطلاقه لا يقضي تخصيص سن بسن، هذه تجرنا إلى ماذا؟ إلى الكلام الذي سيأتي. يبقى الحديث من حيث إطلاقه لا يدل على سن معين، غاية ما يدل عليه أن المطلوب هو خيار من الإبل، خيار من الإيه؟ من الرقيق، خيار من الرقيق. والشافعي قالوا لا يجبر على قبول ما لم يبلغ 7 لحاجته إلى التعهد وعدم الاستقلال، في حين إذن لا يكون من الإيه؟ من الخيار، ولا يكون من الأفضل والأحسن في الرقيق. وأما في الطرف الكبر فقيل أنه لا يأخذ الغلام بعد 15 سنة ولا الجارية بعد 20 سنة، وجعل بعضهم الحد 20 سنة، يبقى بعد 20 سنة لا تقبل. والأظهر أنهما يؤخذان وإن جاوزوا 60، لأن لفظ العبد ولفظ الأمة يطلقان على من بلغ 20 ومن بلغ 50 ومن بلغ 60، ما لم يضعف ويخرج عن الاستقلال، يخرج عن الاستقلال، يعني كل واحد يقوم بحاجة نفسه، بالهرم بالكبر، لأن من أتى بما دل الحديث عليه وهو العبد أو الأمة ومسماه فقد أتى بما وجب، فلزم قبوله إلا أن يدل الدليل على خلافه. وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من مقتضى لفظ الحديث. نسأل الحديث ورد في جنين حرة، وهذا الحديث الثاني ليس فيه عموم يدخل تحته جنين الأمة، بل هو حكم ورد في جنين الحرة من غير لفظ عام. كيف أفهم هذا؟ يا رسول الله، امرأة ضربت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فما الحكم؟ فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في غرة في الجنين بغرة عبد أو إيه أو أمة. يبقى أنا عندي حكم صادر من النبي صلى الله عليه وسلم في واقع، النبي قضى بغرة عبد أو أمة. طيب الحديث ورد في جنين حرة، وهذا الحديث الثاني ليس فيه عموم يدخل تحته جنين الأمة، بل هو حكم ورد في جنين الحرة من غير لفظ عام. طب كيف نفهم لو كان هناك لفظ عام؟ لو قال أنا عندي بقى الصحابي يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون كنت أشرح هذا الكلام، كنت أقول لك الصحابي يحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل نستطيع أن نسميه فعلا قوليا، النبي قضى، قال على أهل على هذه المرأة أو على أهلها غرة عبد أو أم، فالصحابي يحكي لنا هذا الفعل، الفعل الذي هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التكلم، يبقى الفعل القولي نصطلح عليه بهذا، فعل قولي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وقضى. عندما تتكلم تكلم فلان، مش هذا فعل قولي؟ قضى فلان، نهى أمر، يبقى قضى نهى أمر، هذا فعل قولي الصحابي يحكيه، لكن لم يحكي لنا اللفظ الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمه، هو يحكي لنا فعلا قوليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك لفظ عام. طب كيف نتصور المسألة لو كانت المسألة فيه لفظ عام؟ يا رسول الله، امرأة رمت أخرى بحجر فقتلت وما في بطنها، فقال كل جنين تلقيه المرأة ميتا بسبب الجناية فيه غرة عبد أو إيه أو أمة. هنا يحكي لنا ماذا؟ يحكي لنا قول النبي، قول النبي أنا أستطيع أن أفرد فيه العموم، لأن العموم من عوارض الألفاظ. هو قال كل، لو قال هذا كل جنين يعتدى عليه ففيه غرة، أتمسك أنا بالعموم وأقول جنين الحرة يدخل وجنين الأمة يدخل. لكن الحاصل عندي هنا أن امرأة حرة ألقت جنينها ميتا بسبب الاعتداء عليها، فالصحابي حكى لي فعلا قوليا للنبي فقضى فيها النبي بغرته. يبقى ليس عندي لفظ النبي وليس عندي لفظ عام أتعلق فيه بالإيه؟ بالعموم. بس فيه إيه بقى؟ فيه ماذا؟ فيه أنها واقعة مشتملة على قيود، على المجتهد أن يختبر تلك القيود، فإن وجد القيد معتبرا منعه من التعدية، وإن وجده قيدا غير معتبر عد الحكمة في غير المذكور إلى المذكور. ولماذا حديث مراد في الجنين في جنين حرة وهذا الحديث مستحيل؟ هي امرأتان من زيد رمت إحداهما الأخرى بحجر، امرأتان حرتان من زيل رمت إحداهما الأخرى بإيه؟ بحجر. ماشي، ما أي شيء تستشفي؟ فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ وأما حديث عمر السابق وإن كان في لفظ الاستشارة ما يقتضي العموم لقوله فيه إملاص المرأة، لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يأخذ حكم جنين الحرة من محل آخر. يبقى لا تستطيع أن إيه؟ أن تستدل. وأما حديث عمر أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، المرأة تشمل الحرة والأمة. يبقى عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، ولفظ المرأة يتناول الحرة والأمة، الحرة والإيه والأمة. لكن لفظ الراوي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة العبد أو إيه أو أمة، فهو شهد واقعة معينة، شهد واقعة إيه معينة، وقد يكون ذلك في جنين إيه، في جنين حرة. في إملاس، في إملاص المرأة هو استشار الناس في إملاص المرأة، ما الحكم في إملاص المرأة ولم يقيدها بحرة ولم يقيدها بأمة؟ مش يحمل، هو لفظ المرأة عام، لفظ المرأة عام. فقال وإن كان لفظ الاستشارة وإن كان في قضاء بذكر الفرد من أفراد العموم ما يقتضي التخصيص. لا، هو النبي ممكن قضاء بالحرة ولو كانت العبد ممكن قضاء لها. طيب احنا انا نريد بس ان نفهم كلام الشيخ، لكن لفظ الراوي يقتضي انه شهد واقعة مخصوصة، وليس عندي ان هذه الواقعة المخصوصة في أمل، فعلى هذا ينبغي ان يؤخذ حكم جنين الأمة من محل، من محل اخر. لماذا خاص بالامام؟ نعم، الحديث في املاص المرأة وضع الراوي شهد واقعة معينة، لماذا حددها بالحرف؟ ما حددناها بالحرف. ويقول إذا حكم جديد العمى يخل. لا ما حددناها بالحرف، ما حددناها بالإيه بالحرف. بس أنا أقول لك إيه، أقول لك كالآتي. الحديث المرأتان من هذيل هذه حرة، تمام كده. لكن أنا عندي صلى النبي دخل الكعبة محتمل لصلاة النفل، محتمل لصلاة الفرض، وليس عندي لفظ عام أسند إليه العموم، ليس هناك لفظ عام أسند إليه العموم، وبالتالي لا يمكنني أن أستدل على جواز صلاة الفرض داخل الكعبة بهذا الحديث، ولا أيضا أستدل على جواز النفل بهذا الحديث، بل اللفظ يحتمل الاحتمالين على حد سواء، وأنت تحمله على واحد منهما بدليل. في حديث المغيرة بن شعبة، في حديث المغيرة بن شعبة أن قال شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الغرة، قضى في الجنين المعتدى عليه بغرة عبد الأوامة، قضى في جنين حرة أم في جنين أمة؟ يحتمل الاحتمالين على حد سواء، ولا يستدل بها على واحد منهما إلا بمرجح. يمكن أن تستدل بها تحمله على الحرة لحديث المرأتين من هذيل، ماشي؟ طب هل يتناول الأمة؟ أحتاج إلى دليل آخر. يبقى حديث المغيرة بن شعبة وصلنا إلى إيه؟ شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الغنين في الجنين المعتدى عليه بغرة عبد أو إيه أو أمة، قضى في جنين حرة أم جنين أمة؟ لا أستطيع، هي واقعة واحدة، لا يمكن أن يكون جنين حرة وأمة في نفس الوقت، فهو إما جنين حرة وإما جنين أمة. طيب أنا لا أستطيع أن أحمل هذا القضاء على الصورتين معا، ولا أستطيع أن أحمله على واحدة من الصورتين من لفظ الحديث، فتعين أن أحمله على واحد منهما بدليل من إيه؟ من خارج. طيب أنا كده قلت لك كيف نتصرف في حديث المغيرة بن شعبة، طيب كيف نتصرف في حديث المرأتين بن هذيل؟ أقول هذه وقعة عين، ماذا نصنع في وقعة العين؟ نقول لا عموم له ونرتاح، ماشي صح؟ لا، وقعة العين ننظر في قيودها، وقعة العين ماذا نصنع؟ ننظر في قيودها. الجنين المعتدى عليه هو جنين حرة، إذا هو يفسر الإبهام السابق في الحديث الأمر. يمكن أقول حديث المغيرة بن شعبة أستطيع أن أحمله على جنين الحرة بدليل حديث المرأتين من هذيل. طيب ماذا أصنع بقى في حديث المرأتين من هذيل؟ الجنين المعتدى عليه جنين حرة، فهل وصف الحرية معتبر في الإيجاب أم ليس معتبرا؟ هذا هو محل اجتهاد. فإن ثبت عندك أنه غير معتبر ألحق به جنين الأم، إن ثبت عندك أنه معتبر لم تلحق جنين الأم، هذا هو الإيه الفسق. وعند الشافعي الواجب فيه جنين الرقيق عشر قيمة الأم ذكرا كان أو أنثى. أنا قلت لك كيف نتصرف في الحديثين. طيب الآن مذهب الشافعي رحمه الله ما هو؟ الواجب في جنين الرقيق عشر قيمة الأم ذكرا كان أو أنثى. وده تصرف في غاية من الذكاء، يعني اجتهاد عظيم جدا. يعني انا الان لا استطيع ان اقول ان الشافعي رحمه الله اعتبر وصف الحريه او لم يعتبره، يعني هو اعتبره من وجه ولم يعتبره من وجه، اعتبره من وجه ولم يعتبره من ايه من وجه. لو اعتبر الشافعي رحمه الله قيد الحريه يبقى ما كان يلحق جنين الأمة بجنين الحرة. الشافعي فعل ذلك، لم يلحق جنين الأمة بجنين الحرة، فتجب فيه الغرة المقدرة بإيه؟ بنصف عشر دية الحرة، لكنه ألحقه بجنين الحر، ألحقه نوعا ماشي لا عينا، فقال جنين الحر تجب فيه نصف عشر دية أبيه، وجنين العبد تجب فيه نصف عشر قيمة أبيه. فهو الحق يبقى جنين الشافعي ماذا صنع؟ الحق جنين العبد بجنين الحر نوعا لا عينا، نوعا لا عينا. اشرح كلمه هذه من مصطلحاتي، نوعا لا عينا يعني ما الفرق، يعني ما المقصود بنوعا وعينا؟ لو الحقه عينا يبقى وجب في الاول نصف دية الحر، يبقى يجب في الثاني نصف دية الايه الحر، وجب في الأول خمس من الإبل فيجب في الثاني خمس من الإبل، وليس الأمر كذلك. هو ألحقه نوعا، نوع الغرة الجنين تجب فيه ماذا؟ نصف عشر دية أبيه، فإن كان أبوه حرا أوجبنا إيه؟ خمسا من الإبل، وإن كان أبوه عبدا يبقى الواجب بالاعتداء عليه نصف عشر قيمة أبيه. وقلنا قبل ذلك أن الشافعي رحمه الله ألحق العبد بالإيه؟ بالمال لكثرة شبهه به. ممكن هو لم يلحق الأمة بالحرة، ولكن ألحق الجنين الأمة بالجنين الحر، ألحقه إيه؟ نوعا لا عينا أيضا، لأن لو ألحقه عينا يبقى القدر الواجب في الأول هو القدر الواجب في الثاني. وهنا الشافعي اعتبر في حر الدية واعتبر في جنين العبد القيمة. هذا الأمن جنين إذا كان من حر ليس يكون حر أيضا. نعم الجنين إذا كان من حر يكون حر أيضا. هو يعني هو اصلا مات في بطن امه، فيعني لا يتعلق كبير، يعني على كل الواجب فيه نصف عشر قيمه الاب الحر اذا كان ابوه حر، اذا كان ابوه حرا ماشي. طب الامه هل نصف عشر قيمه العبد الذكر ماشي، او عشر دية الايه الاب. هو قال الواجب فيه جنين الرقيق عشر قيمة الام ماشي، عشر قيمة الايه الام، عشر قيمة الام. هذه الام كم قيمتها؟ الف، يبقى هو يقدر بايه؟ بمئة. عشر قيمة الام ذكرا كان او انثى. أشياء بالقلم الرصاص ثم أمسحها بعد ذلك. وكذلك نقول إن الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه، ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود والتنصر تبعا لأبيه أو أمه، ماشي، تبعا لأبيه. ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا، وهذا مأخوذ من القياس لا من الحديث، بأن نصنع ما صنعناه في جنين الحر ولا جنين العبد، جنين الأمة، جنين الحرة وجنين الأمة، بأن نقول المرأة التي حكم في جنينها بالغرة كانت مسلمة، وهذا الجنين محكوم بإسلامه تبعا لأبيه. طب فماذا لو كانت المرأة يهودية وجنينها محكوم بيهوديته تبعا لأمه أو لأبيه؟ هل يجب، ما الذي يجب بالاعتداء عليه؟ ماشي، فلو لم قيد الإسلام، قيد الإسلام معتبر بحيث أنه لا يجب في جنين اليهودية خمس من الإبل، ولا عشر دية المسلمة، كده واضح؟ لكن قيد الإسلام غير معتبر في ماذا؟ في أن جنين اليهودية يلحق بجنين المسلمة نوعا لا عينا، فنقول وجب في المسلمة عشر دية أمه، فيجب في اليهودية في جنين اليهودية عشر قيمة أو عشر دية أمه، عشر دية إيه؟ أمه. وطبعا تعزمي على النصف من الإيه؟ من المسلم، على الثلث من المسلم. وقوله قضى بدية المرأة على عاقلتها إجراء لهذا القتل مجرى غير العمد، المالكية يقسمون النوع إلى نوعين فقط، فهو عندهم إما إيه؟ إما عمد وإما خطأ، والشافعية قسموه إلى ثلاثة، إلى عمد وشبه عمد وخطأ، فهذا معدود من الخطأ عند المالكية، ومعدود من شبه العمد عند الشافعية. وحمل بفتح الحاء المهملة، طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نكمل وحملوا بفتح الحاء المهملة والميم معا، وطل دم القتيل، قال فمثل ذلك يطل، فمثل ذلك يطل، قال وطل دم القتيل إذا أهدر ولم يؤخذ فيه شيء. وقوله عليه السلام إنه إنما هو من إخوان الكهان، فيه إشارة إلى ذم السجع، وهو محمول وليس، وهذا ليس محمولا على ذم مطلق السجع، بل محمول على إيه؟ على السجع المتكلف لإبطال حقه، وهذا كان من عادتهم، يعني يأتون بالأسجاع يستميلون بها القلوب ويروجون بها الباطل. ماذا كان يفعل الكهان في الجاهلية؟ يأتون بالأسجاع يستميلون بها القلوب ويروجون بها الباطل. وهو محمول على السجع المتكلف لإبطال حق أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من السلف. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ماشي، وفي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تجد أشياء من هذا القبيل، وأتى به في الحاشية، أتى بعضها في الحاشية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأيضا في الحديث في الأدعية كان يأتي بأشياء من هذا القبيل. ويدل على ذلك ما ذكرناه أنه شبهه بسجع الكهان، لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع ويستصغون إليها الأسماع. قال بعضهم: فأما إذا كان وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه. ماشي. يبقى واضح عندي أن السجع المكروه المذموم هو ما كان متكلفا، هذا قيد، أو كان لترويج باطل، ماشي، أو إبطال حق. أما إذا كان السجع في موضع من الكلام فلا بأس به، وإذا لم يكن هذا لإحقاق باطل أو إبطال حق أيضا لا يسمى. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.